التيسير والتسهيل لمن قد يشق عليه الصيام. من هو؟ المريض والمسافر. المريض لا يجوز له أن يفطر إلا إذا شق عليه الصيام حقيقة وضره الصيام في صحته أو أدى إلى ضرر في صحته أو إلى تأخر برء علته، ونبين الأحكام في هذه المسألة، يفطر. لكن المسافر يفطر، ونبين ولو لم يكن الأمر فيه مشقة، ونبين المسألة في السفر وفي المرض، وهل الأمر مبني على المشقة، وإذا وجدت المشقة أفطر المسافر، وإذا لم توجد لا يفطر، وهكذا. نبين الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وذلك للمشقة في الغالب، رخص الله لهما في الفطر. ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن، أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة. وفي قوله فعدة من أيام أخر فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصا، وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس. وقوله هنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر، المريض إذا دخل عليه رمضان وهو مريض، ينظر هذا المريض ويجرب نفسه، هل يشق عليه الصيام؟ هل يزيد الصيام في مرضه وفي علته؟ هل يؤخر الصيام برأه؟ الإسلام لا يريد منه هذا أبدا، لا يريد منه قتل نفسه، ولا يريد منه أن يضر نفسه وأن يلقي بيده إلى التهلكة، كلا. إذا كان المرض أو الصيام مع المرض يضر الصحة ويتضرر به العبد، فالله لا يريد من العبد هذا، فعليه أن يفطر ويصوم وقتا آخر، ونبين الوقت وكيف يكون. لكن هنا قد يخفى على الإنسان مثلا مسألة المشقة، أو أن الصيام يشق به، أو لا يستطيع أن يصوم، فالمرجع في هذا إلى الطبيب المسلم. إذا قال الطبيب المسلم له لا تصم الآن لأن الصيام يضر صحتك، أو الصيام يؤخر برأك، وهو طبيب مسلم، علينا أن نأخذ بكلامه ولا نصوم ولا إثم علينا إن شاء الله. أو نجرب نحن كما قلت من قبل، فإذا وجد الأمران، كلام الطبيب المسلم أو التجربة، ووجد الصيام مؤخرا للبرء أو ضارا بالصحة، فللإنسان وللمسلم أن يفطر. فإن كان المريض هذا الذي أفطر وهو يرجى برؤه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا غالي؟ إن شاء الله الآن بدأ الدرس. طيب، فإن كان مثلا المريض يرجى برؤه وأنه سيعافى بأمر الله، والأمر إلى الله، لكن العلة بحسب المعرفة والعلم والتجربة وشيء من هذا القبيل أنها إن شاء الله تزول مع الأدوية، وهناك أمراض خطيرة كالشلل والأمراض الأخرى الخطيرة وقال الله شرها، علم أنه مثلا أن هذا الأمر من أصيب به أنه لا يبرأ والأمر إلى الله، لكن في ظن البشر، فعلى الإنسان إذا كان الأمر مبني على مظنة العافية والشفاء يفطر ويصوم أياما أخر بحسب الأيام التي أفطرها، وإن أفطر شهر رمضان كاملا صام بقدر الأيام التي كان عليها رمضان، إن كان كاملا 30 يوما يصوم 30 يوما، إن كان ناقصا يصوم ناقصا، ولا يقول والله أنا أصوم رمضان وشهر رمضان ناقص وأنا لازم أصوم 31 يوما، لا، تصوم بعدد أيام رمضان التي أفطرتها أو بعدد الأيام التي أفطرت فيها. وإن كان الإنسان لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، ورحمة من الله تبارك وتعالى بهذه الأمة. وإذا أفطر الإنسان، ونبين السفر الآن حتى السفر يحتاج إلى كلام، وإذا أفطر الإنسان لمرض وأراد أن يقضي، القضاء أمره والحمد لله موسع من رمضان إلى رمضان، كما قالت أو كما ذكرت أم المؤمنين عائشة أنه يكون عليه الصيام من رمضان فلا تصومه إلا قرب رمضان الآخر. لكن على المؤمن وعلى المسلم أن يسارع، لأن هذا الأمر دين في ذمته، ولا يدري ما الله مثلا قاض في أمره، أو ما الذي مثلا في علم الله فيقضي هذا الدين. لكن أمره موسع والحمد لله، فلو أخره لا حرج ولا ضرر. أو مثلا كان مثلا الوقت بعد رمضان الجو حار وفيه شدة حر يؤخر للأيام الباردة، لا مانع أيضا ولا حرج ولا إثم في هذا والحمد لله، فوقته موسع. من سافر ومثلا ووجد يعني وجد سفره أو سافر في نهار رمضان فله أيضا أن يفطر. هل الفطر للمسافر مبنيا على المشقة وعلى وجودها؟ إن وجدت المشقة أفطر وأبيح له الفطر، وإن لم توجد لا يباح له الفطر؟ لا، والمسألة فيها أقوال للعلماء. لكن الذي تؤيده الأدلة وأرجح الأقوال الذي يعني أرجح أتكلم أو أبين أرجح الأقوال الذي تؤيده الأدلة والذي أراه راجحا، هو أن الإنسان إذا سافر وأنشأ السفر، ونتكلم أيضا على مسافة السفر، أنشأ سفرا أبيح له الفطر، ظن المشقة أو كان ذلك السفر مظنة للمشقة أو لم يكن، سافر على دابة، سافر على طائرة، على باخرة، على سيارة، أراد الفطر له ذلك أبيح له الفطر، وهو رخصة من رخص الله تبارك وتعالى، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى محارمه. فله الفطر إذا أنشأ السفر وشرع في السفر. هل يفطر قبل أن يخرج من بيته ومن مدينته؟ لا، ليس له الأمر ذاك، ليس له كذلك. وإن قال أو ظن أنه الآن يقول والله أنا أريد أن أسافر الآن وأريد أن أكل وأشبع قبل أمشي، لا، قبل أن أمشي وقبل أن أسير وقبل أن أسافر أو قبل أن أركب الطائرة ليس لك ذلك، فلا يجوز لك ولا يباح لك الفطر إلا إذا شرعت في السفر. والمسافة اختلف فيها العلماء رحمهم الله أيضا، ما هي المسافة التي يقصر بعدها أو فيها، يعني بعدما يقطعها المسافر ما هي المسافة التي يقصر فيها، أو إذا قطعت أبيح مثلا الفطر وسن للإنسان القصر؟ اختلف العلماء على هذه وفي هذه المسألة أيضا. والصحيح أن الإنسان متى أطلق عليه مسافر وقيل له مسافر وقال أنا في سفر وأنا مسافر فهو في سفر، فإذا شرع في السفر قصر، وإن كان جادا به السفر جمع وأفطر وأصبحت وكانت له جميع أحكام المسافر. فإذا علم هذا وعلم أنه أبيح له الفطر وأفطر، قلنا أنه لا يجوز له أن يفطر إلا إذا شرع في السفر وأصبح مسافرا. كذلك إذا قدم على أهله، مسألة أخرى، إذا قدم على أهله وهم مفطر في نهار رمضان، يعني الآن في مكة وسافر ثم أفطر في سفره وقدم على أهله ظهرا أو عصرا، ما يقول والله أنا الآن أفطرت وأكلت وشربت معظم النهار، إذن أدوم على هذا وأستمر على أكلي وشربي، أعطوني القهوة والشاهي. لا، ليس الأمر كذلك وليس إليك هذا. فإذا دخلت في مدينتك وقدمت على أهلك وجب عليك الإمساك ما بقي في النهار زمانا أو وقتا ولو دقيقة واحدة، ولا يقول أو يفعل كما يفعل بعض الناس، يقول خلاص أنا مثلا قبل الغروب بساعة قدم على أهله، عندما يقدم يقول عجلوا للقهوة أنا مفطر. أنا لا، لست مفطرا الآن، يجب عليك الإمساك. لماذا يجب عليه الإمساك؟ لحرمة نهار رمضان، لحرمة نهار رمضان. فإذا قدم على أهله وعلى بلده وعلى مكانه الذي هو فيه مقيم أمسك بقية يومه ويقضي هذا اليوم، أيضا يقضي هذا اليوم ولو أفطر منه نصف ساعة أو ربع ساعة، أو طلع عليه الفجر وتأكد من طلوعه وهو مفطر لسفره أو لعذر هو فيه، عليه أن يمسك. وكذلك الحائض والنفساء، وكذلك مثلا المريض إذا شفي عليه أن يمسك بقية نهاره ويقضي هذا اليوم ويصوم عن هذا اليوم. إذا وأحكام المسافر كثيرة، لكن نتكلم على ما يتعلق بالصيام. إذا كان الإنسان مسافرا وأبيح له الفطر ومر بمدينة أو قدم على مكة هنا وبقي على فطره لأنه مسافرا، لأنه سيبقى يوما أو شيء من هذا القبيل أو يقضي عمرته ويسير، هو مسافر ويبقى على إفطاره، لكن من الأمور التي ينبغي له أن يلتزم بها وأن يتأدب بها وأن يبعد عن نفسه الشبهات والظنون ألا يأكل ويشرب أمام الناس، ما يجي للترامس أو لمواضع الماء ويشرب أمام الناس فيكون هناك يعني أسئلة وتساؤلات وشبه وظنون تدور حوله. الأولى أن يترك هذه الأمور وأن يأكل ويشرب في بيته بعيدا عن الأنظار، وإن كان الأمر مباح ما في داعي يفعل مثل هذا أمام الناس وعلى مشهد من الناس، لأن الناس لا يعلمون الغيب وليس مكتوبا على جبينه أنه مسافر أو على ثيابه. إذن يكون إذا أراد الأكل والشرب يأكل في بيته وبعيدا عن الناس. وعلى الذين يطيقونه أن يطيقون الصيام فدية عن كل يوم يفطرون طعام مسكين. هناك لا، هناك فيه مسائل لم أخذ. قلنا أن من أفطر لعذر من مرض أو غيره يقضي والقضاء أمره موسع، لكن مع سعة القضاء قلنا أنه ينبغي للإنسان أن يعجل لأنه لا يدري، لأن هذا الأمر أو هذا، لأن الصوم ثبت وتعلق ودين في ذمته، دين لله في ذمته، فعليه أن يقضيه وأن يبادر في ذلك. فإذا تأخر في قضائه وصام أياما للتطوع، أولا عندنا أمور، هل يصوم من وجب عليه، يعني من كان في ذمته قضى وأفطر في رمضان لعذر، هل يصوم ستا من شوال تطوعا وعليه القضاء، ويقدم التطوع على القضاء، أو يصوم يوم عرفة أو عاشورة وعليه القضاء. وإذا صام بنية التطوع هل يجزي هذا عن الفرض، أو صام كما يصوم الناس ولم ينوي لا فريضة ولا تطوعا؟ قال أهل البيت نريد أن نصوم غدا، قام وصام معهم لأنهم يريدون أن يصوموا، صام معهم ثم قال بعد مثلا في النهار أنا أريد أن أجعل هذا عن ما وجب علي، ليس الأمر كذلك. أو صام تطوعا ثم قلب النية، ليس الأمر كذلك، لأن صيام الواجب والتطوع لأن صيام التطوع والواجب يختلفان في النية. وعليكم السلام ورحمة الله. فصيام الواجب يحتاج من الإنسان أن يبيت النية، وأن تكون النية منه ولو في يعني في جزء من الليل، لابد أن تقع منه النية في جزء من الليل، بخلاف صيام التطوع. لو إنسان أصبح ولم يأكل ولم يشرب وبعد طلوع الشمس أراد أو نوى الصيام له ذلك وجاز ذلك كما كان يفعل صلوات الله وسلامه عليه. لكن الإنسان مثلا إنسان صام كما قلنا من قبل ولم ينوي، أو نوى تطوعا وأراد أن يجعله قضاء، نقول ليس له ذلك. أو أصبح مثلا ما استيقظ إلا في الضحى وهو ما أراد ولا نوى صياما، قال والله ما دام أنا الضحى أو شيء من القبيل أريد أن أكمل بقية يومي ولا أكل ولا أشرب وأجعل هذا عن يوم من رمضان، ليس كذلك، لا يجوز ذلك، لأن الصيام لا بد له من النية ومن إيقاع أو وجود النية في الليل أو في جزء من الليل، بخلاف التطوع. هل كما قلنا قبل قليل أو قلت قبل قليل من وجب عليه الصيام له أن يصوم تطوعا كست من شوال أو نهار مثلا عرفات لمن لم يكن فيها أو عاشورة؟ من العلماء من قال لا ينبغي ذلك، لأن الذمة مشغولة بما هو أعظم من ذلك، فإذا كانت عنده مقدرة واستطاعة فليصوم الواجب وليقم بالواجب، ودين الله أحق بالقضاء، أو كما قال صلى الله وسلامه عليه. وهناك من قال له أن يصوم ستا من شوال وإن كانت ذمته مشغولة بالقضاء أو نهار عرفات أو غير ذلك، ثم بعد ويكون هذا تطوعا ثم بعد ذلك يقضي، لأن يقولون يعني هنا أو علل من قال هذا القول علل قوله أو علل ذلك بعلة. ما هي هذه العلة؟ أن صيام رمضان أو قضاء الصيام الواجب أو صيام رمضان أمره موسع، وهذه الأيام أوقاتها محدودة، فإذا ترك الإنسان صيام عرفات لفضله وهو فاضل ومعروف فضله فاته هذا الفضل، فعلى هذا من وجب عليه القضاء ووجبت عليه أيام من رمضان وصادفه أو صادفته أيام فاضلة الصيام فيها فاضل كست شوال وعرفات وعاشورة له أن يصوم تطوعا ثم بعد ذلك يقضي، ثم بعد ذلك يقضي. والذي أراه حقيقة أنا أن الإنسان لا ينبغي له أن يتساهل، وإذا قدر على صيام إذا كان الأمر يتعلق بعاشورة أو بنهار بيوم عرفات هذا أمره بسيط يعني يوم واحد، لكن إذا كان الأمر في ست شوال والإنسان وجبت عليه أيام من رمضان فعليه أن يبادر، أو الأولى له أن يبادر وأن يقوم بما أوجب الله عليه ووجب عليه ووجب في ذمته، ثم بعد ذلك يصوم ما شاء من التطوع أو ستة شوال، وهذا هو الأولى والأفضل والذي أراه أنا في رأيي وفي نظري، والله أعلم. وعلى الذين يطيقونه أن يطيقون الصيام بعد الآن بسيط يعني بعد شوية بعد دقائق. وعلى الذين يطيقونه أن يطيقون الصيام غادي نقف هنا يا أخي بس إن شاء الله. هذا ونسأل الله الذي لا إله غيره لا إله غيره ولا رب سواه أن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين الصالحين، وأن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يثبت قلوبنا على دينه وعلى طاعته، وأن يرزقنا رضاه، وأن يحيينا على الإيمان والتقوى ويتوفانا على الإيمان والتقوى، ويجعلنا ممن بلغه هذا الشهر ووفقه لصيامه وقيامه وقبل منه صيامه وقيامه وغفر ذنوبه وإسرافه في أمره، وغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأصلح نياتنا وذرياتنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. تعيد الآن ثياب الإحرام وتحلق ولا شيء عليك إن شاء الله، تعيدها الآن فورا وتحلق ولا شيء عليك إن شاء الله الآن، يعني تروح الآن تلبس ثياب إحرامك أو ترفع عليك شيء مثلا غير مخيط شرشف أو شيء مثلا قبل غير مخيط وتحلق شعر رأسك ولا شيء عليك إن شاء الله أبدا. يسأل الأخ يقول فرغت من مناسك العمرة فخلعت ثوبي الإحرام ولبست المخيط ولم أحلق رأسي أو أقصر، أقول اذهب والبس ثياب إحرامك أو لف على نفسك ما شئت من شيء آخر غير مخيط واحلق رأسك لأنك لا زلت في إحرامك، أو قصر ثم بعد ذلك البس ثياب إحرام البس ثيابك وتكون قد يعني فرغت من عمرتك وحليت من عمرتك ولا شيء عليه إن شاء الله لجهله. حياكم. في سؤال يا إخواني؟